وهذا يدل على أن المراد بالطول الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام هو الطول الذي يتجاوز السنة، وأما الطول الموافق للسنة فهذا سنة ولا ينبغي للمأموم أن يتبرم منه إذا قرأه الإمام، بل ينبغي أن يشكر الإمام على ذلك وأن يدعو له بدوام التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.